بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة المائدة مدنية. من مقاصد السورة: الأمر بالوفاء بالعقود والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها. التفسير: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا ما يقرأ عليكم تحريمه، وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمرة. إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته، فلا مكره له ولا معترض على حكمه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها، وكفوا عن محظورات الإحرام كلبس المخيط، وعن محرمات الحرم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا تستحلوا ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه أو منع من وصوله إلى محله، ولا تستحلوا البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنها هدي، ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضاة الله. وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيهم، وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على المعاصي التي يأثم صاحبها وعلى العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته، إن الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا من عقابه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرم الله عليكم ما مات من حيوان دون ذكاه، وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح، والميتة بالخنق والميتة بالضرب والميتة بالسقوط من مكان عال والميتة بنطح غيرها لها، وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والذئب إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم. وحرم عليكم ما كان ذبحه للأصنام، وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح، وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها افعل أو لا تفعل، فيعمل بما يخرج له منها. فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته، فلا تخافوهم وخافوني وحدي. اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، واخترت لكم الإسلام دينا، فلا أقبل دينا غيره. فمن ألجئ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. ولما ذكر الله ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله، فقال: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. يسألك أيها الرسول صحابتك ماذا أحل الله لهم أكله. قل أيها الرسول: أحل الله لكم ما طاب من المآكل، وأكل ما صادته المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود، وذوات المخالب كالصقور، تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآدابه، حتى صارت إذا أمرت ائتمرت، وإذا زجرت ازدجرت، فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته، واذكروا اسم الله عند إرسالها، واتقوا الله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه، إن الله سريع الحساب للأعمال. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل الله لكم أكل المستلذات وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأحل ذبائحكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات والحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن، وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الزنا معهن، ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان، وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدا فيها مخلدا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وكنتم محدثين حدثا أصغر فتوضأوا بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها وتمسحوا برؤوسكم وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق، وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر برئه، أو كنتم مسافرين في حال صحة، أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا، أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به، فاقصدوا وجه الأرض واضربوه بأيديكم وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه، ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضرركم، فشرع لكم بديلا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء إتماما لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم ولا تكفرونها. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام، واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سمعنا قولك وأطعنا أمرك، واتقوا الله بامتثال أوامره ومنها عهوده واجتناب نواهيه، إن الله عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله، كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه، وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور، ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو، فاعدلوا معهما، فالعدل أقرب إلى الخوف من الله، والجور أقرب إلى الجسارة عليه، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذي لا يخلف الميعاد الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم، ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا، فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبا، وقام عليهم 12 رئيسا، كل رئيس يكون ناظرا على من تحته، وقال الله لبني إسرائيل إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل وأعطيتم زكاة أموالكم وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم وعظمتموهم ونصرتموهم وأنفقتم في وجوه الخير، فإذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكب طريق الحق عالما عامدا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظة، يحرفون الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم، وتركوا العمل ببعض ما ذكروا به، ولا تزال أيها الرسول تكتشف منهم خيانة لله ولعباده المؤمنين إلا قليلا منهم وفوا بما أخذ عليهم من عهد، فاعف عنهم ولا تؤاخذهم واصفح عنهم فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وكما أخذنا على اليهود عهدا مؤكدا موثقا، أخذنا على الذين زكوا أنفسهم بأنهم أتباع عيسى عليه السلام فتركوا العمل بجزء مما ذكروا به كما فعل أسلافهم من اليهود، وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة، فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكفر بعضهم بعضا، وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه. ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أخذ عليهم من العهود ونقضهم لها، أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإنجيل، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم، ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم. قد جاءكم القرآن كتابا من عند الله، وهو نور يستضاء به، وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة من عذاب الله، وهي الطرق الموصلة إلى الجنة، ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه، ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم، طريق الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر القائلون من النصارى بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم. قل لهم أيها الرسول: من يقدر أن يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم؟ وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك، دل ذلك على أنه لا إله إلا الله، وأن الجميع عيسى ابن مريم وأمه وسائر الخلق هم خلق الله، ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما يخلق ما يشاء، وممن شاء خلقه عيسى عليه السلام فهو عبده ورسوله، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وادعى كل من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، قل أيها الرسول ردا عليهم: لماذا يعذبكم الله بالذنوب التي ترتكبونها؟ فلو كنتم أحباءه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ في الدنيا وبالنار في الآخرة، لأنه لا يعذب من أحب، بل أنتم بشر كسائر البشر، من أحسن منهم جازاه بالجنة ومن أساء عاقبه بالنار، فالله يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، وإليه وحده المرجع. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله، لئلا تقولوا معتذرين: ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله وينذرنا عقابه. فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بثوابه ومنذرا عقابه، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، ومن قدرته إرسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى، وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين، وأعطاكم من نعمه ما لم يعطي أحدا من العالمين في زمانكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة بيت المقدس وما حوله التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها من الكافرين، ولا تنهزموا أمام الجبارين فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال له قومه: يا موسى إن في الأرض المقدسة قوما أولي قوة وأولي بأس شديد، وهذا يمنعنا من دخولها، فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها، لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فيها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته، يحضان قومهما على امتثال أمر موسى عليه السلام: ادخلوا على الجبابرة باب المدينة، فإذا اقتحمتم الباب ودخلتموه فإنكم بإذن الله ستغلبونهم، وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب

الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو دخول الجنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله الخائفين من عذابه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. فجزاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك الملازمون للنار المتأججة لا يخرجون منها أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح، لا تحرموها تزهدا أو تعبدا، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال كونه حلالا طيبا، لا إن كان حراما كالمأخوذ غصبا أو مستخبثا، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي تؤمنون به وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد، وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم، فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم بأحد 3 أشياء على التخيير، هي إطعام 10 مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم لكل مسكين 1/2 صاع، أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة، أو اعتاق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء 3 كفر عنها بصيام 3 أيام، ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم أيها المؤمنون إذا أقسمتم بالله وحنثتم. وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا، وعن كثرة القسم بالله، وعن عدم الوفاء بالقسم، ما لم يكن عدم الوفاء خيرا فافعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم، كما بين الله لكم كفارة اليمين يبين الله لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، إنما المسكر الذي يذهب العقل، والقمار المشتمل على عوض من الجانبين، والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو ينصبونها لعبادتها، والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب، كل ذلك إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إنما يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم أيها المؤمنون تاركون هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم، فانتهوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر الشرع به واجتناب ما نهى عنه، واحذروا من المخالفة، فإن أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه، وقد بلغ، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها. ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها، فنزلت الآية التالية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة تقربا إليه إثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها، إذا اجتنبوا المحرمات متقين سخط الله عليهم، مؤمنين به، قائمين بالأعمال الصالحة، ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه، والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه، لما هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة، وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون، تتناولون الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم، ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله، فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله، فمن تجاوز الحد واصطاد وهو محرم بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة لارتكابه ما نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد البري وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين، وما حكم به يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم، أو قيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء الحرم، لكل فقير نصف صاع، أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام، كل ذلك ليذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله، تجاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه، ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه بأن يعذبه على ذلك، والله قوي منيع، ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء لا يمنعه منه مانع. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل الله لكم صيد الحيوانات المائية وما يقذفه البحر لكم حيا أو ميتا منفعة لمن كان منكم مقيما أو مسافرا يتزود به، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه، وجعل الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم، والهدي والقلائد المشعرة بأنها مسوقة إلى الحرم قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى، ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، فإن تشريعه لذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل حصولها دليل على علمه بما يصلح للعباد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن عصاه وغفور لمن تاب رحيم به. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه، فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية، فذلك بيد الله وحده، والله يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من الهداية أو الضلال، وسيجازيكم على ذلك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل أيها الرسول، لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن كثرته لا تدل على فضله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بها وليست مما يعينكم على أمر دينكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم، وذلك على الله يسير، فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن فلا تسألوا عنها، فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها، والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا، حليم عن أن يعاقبهم بها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم، فلما كلفوا بها لم يعملوا بها، فأصبحوا كافرين بسببها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أحل الله الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البحيرة، وهي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينا، والسائبة وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة تترك لأصنامهم، والوصيلة وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى، والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه، لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله حرم المذكورات، وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرفوا الحلال من الحرام، قالوا يكفينا ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال، كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق، فلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا، فهم جهلة ضالون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام بما يصلحها، لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم، ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين آمنوا، إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت فليشهد على وصيته عدلين من المسلمين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين. إن سافرتم فنزل بكم الموت، وإن حدث ارتياب في شهادتهما فقفوهما بعد إحدى الصلوات فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض، ولا يحابيان به قريبا، ولا يكتمان شهادة لله عندهما، وأنهما إن فعلا ذلك كانا من المذنبين العاصين لله. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن تبين بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين، أو ظهرت خيانتهما، فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق، فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما، وما حلفنا زورا إنا إن شهدنا زورا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك المذكور من تحليف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما ومن رد شهادتهما أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للإتيان بها، فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان، وأقرب إلى أن يخافا أن ترد أيمان الورثة بعد أيمانهما فيحلفون على خلاف ما شهدا به فيفتضحان. واتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين، واسمعوا ما أمرتم به سماعا يصحبه قبول، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. اذكروا أيها الناس يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل فيقول لهم ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها؟ قالوا مفوضين الجواب إلى الله لا علم لنا، وإنما العلم لك ربنا، إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبة. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. واذكر حين قال الله مخاطبا عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب، واذكر نعمتي على أمك مريم عليها السلام حين اصطفيتها على نساء زمانها، واذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله، وتكلمهم في كهولتك بما أرسلتك به إليهم، ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل عليك، وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحكمه، ومما أنعمت به عليك أنك تصور من الطين مثل صورة الطير ثم تنفخ فيه فيكون طيرا، وأنك تشفي من ولد أعمى من عماه، وتشفي الأبرص فيصير سليم الجلد، وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم، كل ذلك بإذني. ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هموا بقتلك حين جئتهم بالمعجزات الواضحة، فما كان منهم إلا أن كفروا بها وقالوا: ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. واذكر مما أنعمت به عليك أن يسرت لك أعوانا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك، فانقادوا لذلك واستجابوا وقالوا آمنا، واشهد يا ربنا بأننا مسلمون لك منقادون. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واذكر حين قال الحواريون: هل يستطيع ربك إذا دعوته أن ينزل مائدة من السماء؟ فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألوا، إذ لعل فيه فتنة لهم، وقال لهم: توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الحواريون لعيسى: نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله، ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا فيما جئت به من عند الله، ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فأجاب عيسى طلبهم ودعا الله قائلا: ربنا أنزل علينا مائدة طعام نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكرا لك، للأحياء منا اليوم ومن يجيء بعدنا منا، وتكون علامة وبرهانا على وحدانيتك وعلى صدق ما بعثت به، وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك، وأنت يا ربنا خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام وقال: إني منزل هذه المائدة التي طلبتم إنزالها عليكم، فمن كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه، فسأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا، لأنه شهد الآية الباهرة، فكان كفره كفر عناد، وحقق الله لهم وعده فأنزلها عليهم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبا عيسى بن مريم عليه السلام: يا عيسى بن مريم، هل قلت للناس صيروني وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى منزها الرب: لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق، وإن قدر أني قلت ذلك فقد علمته، لأنك لا يخفى عليك شيء، تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي وكل ظاهر. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال عيسى لربه: ما قلت للناس إلا ما أمرتني بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادة، وكنت رقيبا على ما يقولون طيلة وجودي بين أظهرهم، فلما أنهيت مدة بقائي بينهم برفعي إلى السماء حيا، كنت يا رب أنت الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا يغيب عنك شيء، فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم يا رب فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء، وإن تمن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك، فأنت العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في تدبيرك. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. قال الله لعيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع صادق النيات والأعمال والأقوال صدقهم، لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا لا يعتريهم موت، رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم، ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم، فلا فوز يدانيه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. لله وحده ملك السماوات والأرض، فهو خالقهما ومدبر أمرهما، وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء.